هل يجوز التصدق بالذهب الخاص بي كصدقة بحياتي حتى لو كان أولادي يحتاجون إليه؟ فيبدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا الأفضل. أما الجواز جائز، لكن الأفضل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.